نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يسهرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء حق مثل ما أنتم قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر قال ربك إنه